السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم سويا في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة أن يجمعنا جميعا سويا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، إنه نعم المولى ونعم النصير. النبأ العظيم، النبأ العظيم سلسلة كريمة طيبة مباركة ألتقي معكم فيها لنتحدث عن هذا الذي نبأنا ربنا ونبأنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي تساءل عنه الناس، ألا هو النبأ العظيم؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم هو القيامة، القيامة وما يكون قبلها من موت، وما يكون قبلها من علامات وأشراط، وما يكون أثناء من تطاير للصحف وتطاير للجبال وشدائد يوم القيامة، وما يكون بعدها من لقاء الله جل وعلا والجنة والنار. كل هذا هو النبأ العظيم، وطال بنا الكلام أيها الكرام عما قبل ذلك، ونحن بصدد الحديث عن أشراط الساعة أو علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى التي لو بدأت واحدة وانفرط عقد هذه العلامات تتبع الواحدة من كانت ما كانت قبلها بسرعة، فكأنها حلقات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك تتبع هذه الأشراط بعضها بعضا كما نبأنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات الساعة الكبرى في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الثابت في صحيح مسلم وروى أصحاب السنن وفي مسند إمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الصحابة وهم يتذاكرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تتذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. وأنا بذكركم الحديث دايما عشان تحفظوه، وسهلته لك، 3 و3 و3 و1. فذكر الدجال والدخان والدابة، 3 دالهم عشان تحفظهم: الدجال والدخان والدابة، دجال ودخان ودابة، وخروج المسيح الدجال أو ظهور المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، طلوع المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، طلوع ونزول وخروج، طلوع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، هذا 6 3 و3، وخسوفات 3، غص بالمشرق وغص بالمغرب وغص بجزيرة العرب، هذا 3 التانيين، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعرة عدن تجمع الناس إلى محشرهم. وتكلمنا في ثلاث لقاءات ماضية عن أشد فتنة وأول فتنة وأعصف فتنة من فتن يوم القيامة ومن أشراط الساعة الكبرى، ألا والمسيح الدجال، تكلمنا عنها في ثلاث لقاءات ماضية. وكيف أن اسمع دي، ظهور الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج مأجوج، الثلاثة مرتبطين ببعضهم. عشان كده العلماء قالوا كده، واحد الدجال، اثنين عيسى ابن مريم، ثلاثة يأجوج مأجوج، بالترتيب كده، لكن كل واحدة متعلقة ببعضها. ذكرنا كيف فتنة الدجال، كيف يجوب الأرض، وكيف معه جنة ونار، وكيف أن معه ملكان ومعه شياطين، وموقفه عند المدينة. وتكلمنا عن أتباع الدجال، اليهود والنساء والمنافقون والكفار. وتكلمنا عن يوم الخلاص عند باب المدينة، إذ لا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة. ثم تكلمنا عن مصرع الدجال، وتكلمت معكم أن الدجال موجود الآن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما أقسم بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أقسموا أن النبي رأى الدجال وهم رأوه معه، وهو عبد الله بن صياد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اليهود، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو سعيد الخدري وخرج معه عبد الله بن عمر، وعرفوا أنه هو المسيح الدجال إذ كان دجالا حقا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما أخبره به تميم الداري الذي كان نصرانيا وأسلم حين دخل في جزيرة قبل المشرق، في جزيرة قبل المشرق، ورأى فيها المسيح الدجال، أعظم قط أعظم خلقا خلقه الله جل وعلا من آدم إلى قيام الساعة، وأشد من خلق وثاقا بالحديد، أذن له أو يؤذن له أن يخرج قريبا بعد تلك العلامات الأربعة التي ذكرتها في اللقاء الماضي في حديث الجساسة أو حديث تميم الداري، وحديث مخيف. لكن بعد كل هذا وعدتكم أن لهذا مخرج، الله جل وعلا سيفرج عن المسلمين إذا اشتد البلاء بنزول عيسى بن مريم ليخلص الناس من المسيح الدجال. فالليلة أكلمكم عن المسيح عيسى بن مريم، أكلمكم عن المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كما وعدتكم وما أخلفتكم، قلت لكم في أول اللقاء سأذكركم بطريق النجاة من فتنة الدجال، في عشر نقاط سريعة أذكركم بسبيل النجاة من المسيح الدجال. أولا، خفنا المرة اللي فاتت، أطمنكم بقى، أولا الفرار من المسيح الدجال ولو في الجبال. لا تأتي الفتنة، لا تستشرف الفتنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيؤمن به، يبقى أهرب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المسلمين سيفرون منه في الجبال، وأن الرجل سيربط وثاقا زوجته وابنته وعمته وخالته وأمه وبنته حتى لا يخرج للدجال، يبقى لا تخرج لهذه الفتنة، ابعد عنها. وهكذا أي فتنة. اثنين، طريق النجاة من الدجال حفظ سورة الكهف. حفظ سورة الكهف. ليه قلت الكلام ده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء، قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية: من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف، ورد هذا ورد هذا، عصم من الدجال، وفي رواية: من قرأ عشر آيات من سورة الكهف عاصم من الدجال. يبقى بعض الروايات قالت أول، بعض الروايات قالت آخر، وبعض الآيات قالت من سورة الكهف، يعني من طولها من وسطها من أولها من آخرها. عشان كده بقول لك احفظ سورة الكهف، فهي سورة ينجيك الله جل وعلا بقراءتها، حتى لو وقفت أمام الدجال فقرأت عليه عشر آيات من سورة الكهف يعصمك الله من فتنته. ثلاثة، إذا أردت أن تنجو من فتنة الدجال، اسمع ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث أبي قلابة، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال، احفظ بقى العبارة دي، دي نجاة من الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قال لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، نعوذ بالله من شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عليه سلطان. اللي يقول الكلمتين دول قدام الدجال ما يقدرش يقرب له خالص. ايه الكلمتين تاني؟ لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. اسمع المرة التالتة، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك. يبقى قلنا واحد الفرار منه، اثنين سورة الكهف، ثلاثة هذه المقولة التي علمك النبي إياها، أربعة أن تعود نفسك ليقيك الله من فتنة الدجال وغيره، أن تعود نفسك الاستعادة من فتنته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل تشهد وقبل أن يسلم. بعد ما النبي يقول التشهد اللي بيسموها التحيات يعني، بعد ما النبي يقول التشهد خلاص، قبل ما يقول السلام عليكم يقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة وورد كذلك من حديث ابن عباس أن النبي كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. النبي كان بيحفظهم الدعاء ده زي ما بيحفظهم القرآن، يعني يحفظهم بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أربع حاجات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى رقم أربعة الاستعاذة منه. خمسة من طريق النجاة والعصمة من الدجال، خمسة اللجوء إلى مكة أو المدينة، اللجوء إلى مكة أو المدينة أو إلى بيت المقدس، اللجوء إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أو إلى بيت المقدس. الثلاث مساجد الرئيسية هيحصر المسلمون داخل بيت المقدس وهم ثابتون مرابطون، ويحصر المسلمون في المدينة يأرز إليه الإيمان حتى لو كان الدجال على أطرافها لا يخرج إلا المنافقون، وكذلك مكة اللجوء إلى مكة والمدينة أو بيت المقدس أمان من فتنة الدجال، فمن استطاع منكم أن يعيش فيها فليعش. رقم ستة معرفة أسماء الله وصفاته، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الدجال يجي يقول أنا إله، أنا ربكم، أنا معي جنة ونار، أنا بوحي بأميت. لو عرفت صفات الله جل وعلا حقا وأن الله لا يشبه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا أن ربكم ليس بأعور، الله جل وعلا له صفات الكمال، الله جل وعلا له القدرة المطلقة وهذا لا يستطيع أن يدخل المدينة إلى غير ذلك. لما تعرف صفات الله جل وعلا خلاص لا تشك أن هذا هو الدجال الكذاب. كذلك معرفة صفات الدجال وأحواله وفتنته، أنا عارف صفات ربنا وعارف صفات الدجال، النبي أخبرنا عنها، يبقى لما يجي هشوفه ده أنا هقرأ ما بين عيني كافر كاف فاراء يقرأها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مؤمن كاتب وغير كاتب، مؤمن بس يقرأ، يبقى تعرف صفات الدجال. رقم 8 مما ينجيك من الدجال العمل الصالح، العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، لما تعمل عمل صالح يبقى وقاية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه وبيعرض من الدنيا قليل. يبقى أنت اعمل أعمال صرحة من الآن قبل ما يجي وقت ما تعرفش، هذه الأعمال بإذن الله تحفظك من الفتن. بادروا من أعمال فتنا. رقم 9 الثبات وسلوك طريق الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خليك مؤمن وتعلم من الإيمان الثبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فتنة الدجال قال يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يعني اثبت حتى لو جوعت وانت جوه المدينة اثبت، معلش لو مش لاقي تشرب حتى وانت جوه بيت المقدس اثبت برضه. لو كل الناس ضلت انت اثبت. رقم 10 التوكل على الله. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لكن الله ربنا عليه توكلنا. يعني إيه؟ يعني ما تقلقش، اعتمد على ربنا بس. يعني إيه؟ يعني تعلم دينك وربنا اللي يحفظك. ده التوكل على الله، إنك تبذل سبب وقلبك متعلق بالله، إن ربنا هو اللي هيثبتك، كما قال تعالى يثبت الله الذين أمنوا، إن ربنا اللي يجعل لك مخرج حتى لو الدجال حاصرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إنك لو جعت ربنا يرزقك ويرزقك من حيث لا يحتسب. فهذه 10 أسباب للنجاة من فتنة الدجال: الفرار منه حتى لو في باطن الجبال، حفظ سورة الكهف، قول الدعاء الذي علمنا النبي إلياه لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، الاستعادة دبر كل صلاة من هذه الأربعة وفيها الدجال، اللجوء إلى مكة والمدينة، معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة صفة الدجال وأحواله وفتنته، العمل الصالح الذي يثبتك الله جل وعلا به من الفتن، الثبات على دين الله جل وعلا، التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا سبيل النجاة من الدجال. أما كيف يخلصنا الله جل وعلا من الدجال؟ فهو إنزال ربنا جل وعلا لنبيه عيسى بن مريم. إنزال ربنا لنبيه عيسى بن مريم ليحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وينشر العدل في الأرض ويقتل الدجال. كل عبارة من دي أنا أقصدها إنزال، يعني سيدنا عيسى فين؟ فوق، مش إحياء، لأنه لم يموت، هو حي، حياة قدرها الله جل وعلا، وهو الآن موجود حي مرفوع بجسده وروحه عند الله جل وعلا، وسينزله الله جل وعلا في الوقت الذي يقدره الله جل وعلا. وحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أين المكان الذي سينزل فيه عيسى بن مريم، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة عيسى بن مريم وشكل عيسى بن مريم، وبين النبي ما الذي يلبسه عيسى بن مريم، ولون عيسى بن مريم، ولون أو صورة الماء الذي يقطر منه من أثر وضوئه، وبين النبي ماذا سيفعل عيسى بن مريم إذا نزل، وبين النبي كيف سيهلك الله جل وعلا كل أهل الكفر في زمانه، وبين النبي أن أهل الكتاب سيتبعون عيسى بن مريم ليكون الإيمان في الأرض ولا يبقى في الأرض إلا مؤمن، وبين النبي أنه ماذا سيعيش عيسى بن مريم من الزمن، كم سنة هيعيشها، كم سنة بالضبط، وأنه سيحج بيت الله الحرام. كل ذلك في هذه المحاضرة بإيجاز في نزول عيسى بن مريم. واعلموا أيها الكرام أن عيسى بن مريم إذا نزل فهو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبرى، كما قال ربنا في القرآن: ولما ضرب بن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إلى أن قال الله جل وعلا وإنه، يعني سيدنا عيسى بن مريم الكلام عليه، وإنه لعلم للساعة. اسمع يا مؤمن، وإنه يعني سيدنا عيسى بن مريم لعلم للساعة، يعني دليل يعلمك قرب الساعة الرجل خلاص، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. اوعى تشك ان سيدنا عيسى بن مريم لم يمت، لا والله حي. اوعى تشك ان ربنا هينزله، لا هينزله. اوعى تشك ان سيدنا عيسى بن مريم الله جل وعلا أبقاه عنده بروحه وجسده. لا طب استنى، يعني الكلام اللي بيقوله اليهود والنصارى ده غلط؟ طبعا غلط. قال الله جل وعلا في القرآن وقولهم، يعني الكذابين دول، إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. لم يقتل ولم يصلب، إنما ألقى الله شبهه على واحد من أصحابه ونجاه الله جل وعلا ورفعه عنده في السماء بروحه وجسده، بروحه وجسده، وسينزله الله جل وعلا بين هذه الساعة ليكون علامة على قرب الساعة. وهذا كلام ربنا أصدق القائلين جل وعلا. طيب، في شبهات وأنا هرد لك عليها قبل ما أتكلم عن سيدنا عيسى المريم بشيء من إيجاز. يعني أولا يقول لك مش ربنا قال في القرآن إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك، متوفيك يبقى مات؟ لا، الرد عليها إيه؟ أولا هذه الآية الرد عليها من نفس الآية، من نفس الآية. إيه الرد؟ أولا كلمة التوفي في اللغة إني متوفيك، ربنا أصلا قال بعدها إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. طبعا إيه توفى؟ توفى في اللغة، التوفي في اللغة هو الأخذ كلية، ده معنى التوفي في اللغة، الأخذ كلية. يعني إيه؟ يعني أخذه الله جل وعلا كله، يعني بروحه وجسده. أما الموت يعني الموت هو فصل الروح عن الجسد، الروح تصعد إلى أعلى عليين أو أسفل سافلين، والجسد في القبر. أما التوفي فهو أخذ الروح مع الجسد، خلاص لم تخرج الروح من الجسد يبقى حي كما نبأنا ربنا جل وعلا. يبقى التوفي في اللغة، التوفي في اللغة هو الأخذ كلية يعني بالروح والجسد. طيب، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، قال بعض أهل التفسير التوفي هنا بمعنى النوم، يعني الله جل وعلا رفعه وهو أنامه عنده، نائم عنده، هذا معنى من ضمن معاني التوفي. وهذا وارد في القرآن، كلمة توفي ترد في القرآن بمعنى النوم، كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني أنت بالليل بتموت موتة صغرى اسمها التوفي، وتقوم تاني بالنهار تمشي، والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالتوفي هنا يعني النوم، والله جل وعلا يقول كذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الكل وهو نايم بيتوفى، فيمسك التي قضى عليه الموت اللي ربنا كتب أن يموت، يفضى في هذه الوفاء يبقى موت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معناها توفيت بس أرسلها، توفيت يعني نامت. يبقى قلنا أول كلمة التوفي يعني الأخذ كلية، الرد على كلمة المتوفيك لأن دي من شبه النصارى. الآية الثانية أو المعنى الثاني أن التوفي بمعنى النوم، وهذا وارد في القرآن. القول الثالث إن حتى لو كلمة التوفي بمعنى الموت، لو كلمة التوفي بمعنى الموت، الله جل وعلا لم يقل إني توفيتك، إني توفيتك، إنما قال إني متوفيك، إني متوفيك. لحتى لو التوفي بمعنى الموت، يعني لو قلتم أن التوفي بمعنى الموت خلاص يبقى جمع ما بين الآيات والحديث أن الله جل وعلا سيتوفى يعني سيموت، يعني سيدنا عيسى ابن مريم سيموت. نعم، كل من عليها فان هيموت بعدما ينزله الله جل وعلا ليعيش 40 سنة ينشر الخير في الأرض والعدل في الأرض، وبعد ذلك بعد ذلك يموت. فكلنا سنموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فكلمة إني متوفيك تدل على أنه سيتوفى في المستقبل، وهناك أقوال أخرى لكن هذه أدلة. لكني أقول لكم ونحن مؤمنون نثق في كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن عيسى بن مريم هو رسول وليس ربا ولا إلها، وأن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام رفعه الله جل وعلا فما قتلوه وما صلبوه، وأن الله جل وعلا سينزل نبيه عيسى بن مريم، ونحن نؤمن بذلك. ومن الأدلة على نزول عيسى بن مريم التي ستراها إن طالت بك حياة، إن قدر الله جل وعلا ونزل عيسى بن مريم في حياتك، إن قدر الله ذلك سترى أن أهل الكتاب في الأرض آمنوا بعيسى بن مريم، سترى أن أهل الكتاب في الأرض آمنوا بعيسى بن مريم، وأن كل من في الأرض سيؤمن بعيسى بن مريم، ولن يبقى في الأرض إلا المؤمنون، وسيهلك الله جل وعلا في زمان عيسى بن مريم كل عدو وكل مبطل، حتى لو كان العدو من البهائم والحيوانات المفترسة تنزع العداوة من بينهم. فنبي الله عيسى بن مريم كما قال الله جل وعلا وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني لو نزل سيدنا عيسى ابن مريم اهل الكتاب هيؤمنوا به قبل ما يموتوا هم. او وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى ابن مريم يؤمن به اهل الكتاب، هيذكرهم ويدعوهم الى الله ويخبرهم بصفه امه مريم ويقعد يكلمهم عن دين الاسلام حتى يؤمنوا بدين الاسلام الذي يدعو اليه عيسى ابن مريم. فما هي صفة نبي الله عيسى بن مريم حين ينزل؟ النبي قال هينزل فين وازاي وشكله ايه؟ عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام كأنك تراه شكلا ولباسا. ففي سنة أبي داود من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بيني وبين عيسى نبي، أنا وعيسى بن مريم ما فيش بيننا أنبياء، هو اللي قبلي وأنا آخر الأنبياء. ليس بيني وبين عيسى نبي وإنه نازل، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام بإن يؤكد، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، يعرف أنه سيدنا عيسى، فإذا رأيتموه فاعرفوه. نعرفه إزاي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل مربوع، يعني لا طويل ولا قصير، وسط، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض. إلى الحمرة والبياض يعني إيه؟ قريب من شكل النبي، أبيض بحمرة، أبيض جلده مش من أصحاب البشرة السمراء ولا السوداء، لا جلده أبيض مشرب بحمرة زي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إلى الحمرة والبياض، ينزل بين ممصرتين، وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: بين مهرودتين. يعني ايه؟ يعني لابس توبين يميلان، لو يميل لونهما الى الاصفرار، لونه مصفر شويه التوب ده. قال النبي عليه الصلاه والسلام: واضعا كفيه على اجنحه ملكين اذا طأطأ راسه قطر، يعني على طول متوضي، وطى راسه المية تنزل، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ، العرق نازل منه أو المية نازل منه كأنها حبات اللؤلؤ، أبيض شكله جميل، وسط على نبينا عليه الصلاة والسلام. والله العظيم إحنا مسلمين بنحب سيدنا عيسى بن مريم وبنحب السيدة مريم، أحب إلينا من حب هؤلاء المجرمين النصارى له، لأننا نحبه حبا شرعيا مرضيا من الله جل وعلا، نحبه على أنه نبي رسول من أولي العزم من الرسل لكنه بشر، نحبه ونشتاق لرؤيته، نحبه ونشتاق لرؤيته، فهو أخو نبينا عليه الصلاة والسلام، وبشر بنبينا عليه الصلاة والسلام، ونؤمن به وبسائر الأنبياء المرسلين. فنبينا عيسى بن مريم أو نبي الله عيسى بن مريم ينزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي، حديث رواه الإمام أحمد وأبو هريرة من حديث أبو هريرة، قال: إني لأرجو إن طال بي عمر، ده النبي اللي بيقول الكلام ده عليه الصلاة والسلام، إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى ابن مريم عليه السلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لو ربنا طول عمري أنا أستبشر، أرجو، أفرح إن أنا ألقى حبيبي وأخي ونبي الله مثلي ومن أولي العزم من الرسل مثلي عيسى بن مريم. إني لأرجو إن طال بي عمر ألقى عيسى بن مريم عليه السلام فإن عجل بي موتي، يعني لو موت قبل كده كما حدث، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. يعني أول ما تشوف سيدنا عيسى بن مريم قل له: عليك الصلاة والسلام، النبي محمد بيسلم عليك، النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك السلام عليك يا نبي الله عيسى بن مريم، أقرئه مني السلام. فنبي الله عيسى بن مريم رجل أبيض مشرب بالحمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، كأني أصف النبي عليه السلام، رجل مربوع ينزل ورأسه يقطر حتى لو مفوش بلل، وإن لم يصفه بلل رأسه يقطر، يلبس ثوبا قريبا إلى الاصفرار، مصبوغين يميلان إلى الصفرة الخفيفة. أين ينزل عيسى بن مريم؟ اسمع بقى، هتسمع آية من آيات الله وإعجاز من كلام النبي عليه السلام. سيدنا عيسى هينزل فين؟ سينزل نبي الله عيسى بن مريم في مكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ووصفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خلي بالك، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان الذي وصفه النبي لم يوجد إلا بعد أكثر من 700 سنة من وفاة النبي. فهذه الحتة دي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في المكان الذي سينزل فيه عيسى بن مريم، المكان ده فين وشكله ايه ولونه ايه، وأخبر النبي به، مع أن هذا المكان لم يكن في الأرض زمان النبي عليه السلام ولا بعد زمان النبي، لم يوجد هذا المكان إلا بعد وفاة النبي عليه السلام بأكثر من 700 سنة. معقول؟ معقول. هو ده إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني من حديث أوس بن أوس الثقفي، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يعني ربنا ينزله على مئذنة، هو ينزل بقى من على المئذنة أو ينزل عندها على طول على الأرض. فين؟ عند المئذنة البيضاء الموجودة شرقي دمشق. المئذنة دي هو كان في أيام النبي آذن خالص، كان في أيام النبي عصام منارات خالص. ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وثبت ذلك أيضا في حديث النوازي بن سمعان الطويل في صحيح مسلم، في صحيح مسلم قال: ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، يعني مئذنة معمولة بالطوب أو بالحجر الأبيض أو مدهونة باللون الأبيض موجودة في شرق دمشق، ينزل عندها سيدنا عيسى بن مريم، ما كانتش موجودة زمان النبي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هي موجودة الآن بالمسجد الدمشقي. اسمع، هي موجودة الآن بالمسجد الدمشقي، وقد بنيت المنارة دي، المئذنة دي اتعملت امتى؟ قال ابن كثير: وقد بنيت في سنة 741 هجرية. وقد بنيت في سنة 741 هجرية بالحجارة البيضاء. ده مين الكلام ده؟ ابن كثير. يعني هذه المنارة البيضاء موجودة أو بنيت بالحجارة البيضاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 730 سنة. والنبي ميت سنة 11 هجرية، هي محطوطة سنة 741، يعني 730 سنة لم تبنى تلك المنارة البيضاء إلا بعد أن قال النبي هذا الكلام، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب 730 سنة. تنبأ النبي ذلك بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. متى ينزل عيسى بن مريم؟ ينزل عندما تشتد الفتنة، مش أنا بقول لك لما تشتد فتنة الدجال ويعظم على المسلمين الكرب ويزداد البلاء ويحصر المسلمون عند المدينة ويحصر المسلمون في بيت المقدس ويحصر المسلمون في مكة، ولا يستطيع الدجال أن يدخل هذه ولا تلك، بل يأتي الدجال عند باب بيت المقدس يريد أن يدخل ليقتل المسلمين بالداخل، والمسلمون قد أغلقوا عليهم باب بيت المقدس ليرضون بالقليل من الطعام، أو يرضون حتى ولو لم يوجد طعام يصبرون ويرابطون في بيت المقدس دفاعا عن هذا المسجد العتيق الذي هو ثاني مسجد بني في الأرض، وبينه وبين المسجد الحرام 40 سنة. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يثبتنا وإياكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الناصرين له، وأن يثبت المرابطين هناك في المسجد الأقصى، وأن يجعلنا معهم ويرزقنا الشهادة على أعتابه. عند بيت المقدس لما تشتد الفتنة ويعظم الكرب وتكثر فتنة اليهود وينشر الدجال الفساد في الأرض ويحصل المسلمون في المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم. سيدنا عيسى بن مريم هينزل فين؟ عند المنارة البيضاء في دمشق، والمسلمين المسلمون محاصرون فين؟ اليهود وزعيمهم المسيح الدجال محاصرهم في بيت المقدس. اليهود محاصرين المسلمين في بيت المقدس ومعهم زعيمهم اليهود المسيح الدجال ومعه النساء. يخرج عيسى ابن مريم بعدما ينزل من بيت من عند دمشق يتجه إلى بيت المقدس نصرة ونجدة لهؤلاء المسلمين، لتبدأ حياته في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي نشر الخير في الأرض، وفي تعبيد الناس لربهم. يبدأ طريقه بالذهاب إلى بيت المقدس ليقتل المسيح الدجال ويخلص المسلمين من هذه الفتنة العظيمة. دي بداية المسيح عيسى بن مريم. يروح سيدنا عيسى بن مريم فين؟ عند بيت المقدس. المسلمين جوه محاصرين قليلين، وإمامهم المهدي اللي اتكلمنا عنه قبل عشرات الساعة، ويقعد 7 سنين. إمامهم المهدي فين؟ بيصلي في المسجد الأقصى. بيصلي إيه؟ بيصلي صلاة الصبح. شوف النبي بيحدد بالضبط، هقولك الأحاديث دلوقتي. النبي أخبرنا أن المهدي تقام الصلاة له، ويتقدم ليصلي بالمسلمين ويكبر، أو يتقدم ليصلي بالمسلمين صلاة الفجر في المسجد الأقصى. هنا يأتي عيسى بن مريم ليطرق الباب عليهم ويدخل. مين؟ عيسى بن مريم. فافتحون له الباب، فإذا علم المهدي أن نبي الله عيسى بن مريم من أولي العزم من الرسل نزل وهم ينتظرونه ليخلصهم، يتأخر المهدي، هذا الأمير، هذا الفاضل، هذا الصالح، يتأخر ليقدم عيسى بن مريم، فيدفعه عيسى بن مريم من ظهره ليتقدم ليصلي المهدي إماما بالمسلمين، ومن بين المسلمين المصلين مأمومين وراء المهدي. عيسى بن مريم كرامة للأمة أن يصلي واحد منها غير نبي بنبي كريم فاضل من أولي العزم رسل، هو عيسى بن مريم. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. خذ الأحاديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم. هذا رواية مسلم. في غير رواية مسلم وهي ثابتة صحيحة في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، قال بالنص كده: فيقول أميرهم المهدي، فيقول أميرهم المهدي: تعال، يعني سيدنا عيسى، تعال صل لنا. فيقول، يعني عيسى بن مريم يقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. يعني يقولوا تعالى سيدنا عيسى صلي بنا إمام، يقولون لا، الإمام بتاعكم يصلي. طب أنت رسول، لا، الإمام بتاعكم يصلي. يكرم الله هذه الأمة أن يصلي عيسى بن مريم وراء هذا الإمام. طبعا هذه في المرحلة الأولى، هذه في الصلاة بس، إن بعد كده سيكون الأمير هو سيدنا عيسى بن مريم، سيكون الإمام هو سيدنا عيسى بن مريم. لكن أنا كلها في هذه الصلاة، صلاة الصبح، صلاة الفجر، في هذا اليوم الذي يدخل فيه عيسى بن مريم، بعدما تقام الصلاة كما يقول عيسى بن مريم: إنما أقيمت الصلاة لك، يعني أقيمت عشان تصلي أنت أمام. إن بعد كده سيكون عيسى بن مريم الإمام، الإمام، وسيؤم المسلمين دائما، لكن بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وبدين النبي عليه الصلاة والسلام. وسيحج بيت الله الحرام كما خرج النبي من المدينة، يخرج هو كذلك من المدينة ليحج بيت الله الحرام كما سأذكر الآن. سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال النبي كما روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي أمامة، وحديث ثابت صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد نزول عيسى بن مريم، قال: وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة، رجع بظهره كده ومتجه للقبلة عشان سيدنا عيسى بن مريم يتقدم ليقدم أو ليتقدم عيسى يصلي بالناس. قال: فيضع عيسى عليه الصلاة والسلام، يضع عيسى يده بين كتفيه، يزق من هنا، يضع عيسى يده بين كتفي ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فيصلي بهم إمامهم. ينزل عيسى بن مريم عند دمشق عند المنارة البيضاء اللي موجودة الآن ومن 740 بنيت، ويتقدم لإغاثة المسلمين في بيت المقدس. ماذا يفعل بعد ما يتقدم؟ يعمل إيه بعد ما يصلوا؟ يعمل إيه؟ قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ينزل عيسى بن مريم فيفعل أشياء سريعة نختم بها. أول حاجة سيدنا عيسى، أول حاجة يقتل المسيح الدجال. ماذا يفعل؟ أول شيء يقتل المسيح الدجال، يتوجه على طول سيدنا عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال. فين هو؟ دخل عليهم جوه بيت المقدس وصلى بهم الصبح. مجرد ما صلوا الصبح المسيح الدجال محاصر بره مع اليهود، فسيدنا عيسى بن مريم يقول لهم افتحوا الباب، ده محاصرين بره، لو فتحنا الباب هيخشوا يهجمونا يقتلونا. فسيدنا عيسى بن مريم الامام يقول لهم افتحوا الباب، يفتح الباب، المسيح الدجال يشوف سيدنا عيسى بن مريم. اول ما يشوفوا المسيح الدجال يهرب المسيح الدجال جري على تل ابيب على مطار اللد عشان يهرب، عاوز يركب طياره او يركب اي حاجه او يهرب. قال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما روى ابن ماجه وابن خزيمه وغيره من حديث ابي امامه وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا انصرف قال عيسى بن مريم افتحوا الباب، فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى والساج. قال: فإذا نظر إليه الدجال، أو ما الدجال يشوف سيدنا عيسى، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب. لو ربنا أذن سيدنا عيسى سابه يموت لوحده، يسيح ينصهر كما يذوب الملح في الماء. قال: حتى يهلكه الله ويقتله الله بيديه، يعني سيدنا عيسى بن مريم يقتله بيديه، ويريهم دمه في حربته، ويريهم دمه في حربته. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتي عيسى بن مريم على قوم قد عصمه الله من الدجال، اللي هم ربنا عصمهم موجودين في بيت المقدس معصومين من الدجال. قال: فيمسح عن وجوههم، يعني يصلي معهم الفجر ويبشرهم: أبشروا هنقاتل الدجال وربنا هيدخلكم الجنة. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. يبقى أول شيء يفعل المسيح عيسى بن مريم أن يقتل المسيح الدجال. اثنين، ينشر الخير في الأرض ويبطل مزاعم النصارى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا، إماما يعني هو هيكون إمام، إماما مقسطا فيكسر الصليب، يعني يبطل كل مزاعم النصارى من تقديسهم للصليب، ما هو لم يصلب عليه عيسى بن مريم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير عشان يبطل مزاعم اليهود، يبقى ده اليهود والنصارى، ويضع الحرب او يضع الجزيه، يعني يصبح كل اهل الارض من الايمان، ما فيش بقى جزيه خلاص، ويضع الجزيه او يضع الحرب، ويفيض المال، ينشر الخير في الارض حتى لا يقبله احد، وتكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، يعني أهل الأرض كلهم يبقى مؤمنون، يحب العبادة ويحب الطاعة ويحب الدار الآخرة خير من كل ما في الدنيا، استجد عندهم أفضل من الدنيا كلها. ثالث شيء يفعله نبي الله عيسى بن مريم أن يحكم في الأرض 40 سنة ينتشر فيها الخير، ينتشر فيها الخير. ايه الخير اللي ينتشر؟ اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، البهائم الصغيره، دقيقه واحده اقول لكم، البهائم الصغيره ما تخافش، تذهب الشحناء والتباغض والتحاسد، ينشر الخير في الارض 40 سنة يهلك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: يهلك الله الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. يعيش عيسى بن مريم حكما عدلا يحج بيت الله الحرام، يعيش الناس حتى بعد عيسى ابن مريم عيشا هانئا كما قال النبي: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن في الارض في النبت، حتى لو بذرت حبك على الصفا، لو حطيت حته حبايه على الصخره لانبتها الله جل وعلا. فعيش عيسى ابن مريم عيش هانئ ننتظره. نسال الله جل وعلا ان يفرج عن المسلمين وان يعصمنا واياكم من الفتن. وللحديث بقيه في نقطة تتعلق بعيسى بن مريم مع يأجوج مأجوج في الحديث القادم عن يأجوج مأجوج بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.